وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم ورزقنا وإياكم العلم والفهم وجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح المتن الثلاثة أصول وأدلتها، وهذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، التي هي أصل أو أصول يبنى عليها الدين، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم هذه الأصول وأن يتقنها وأن يعمل بها. وقد تقدم بنا القول بشرح ما قد ذكره الشيخ رحمه الله من أربع مسائل، وقد أوجب العلم بها على كل مسلم ومسلمة، كما ذكر وقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم دلل على قوله هذا، أي على إثبات هذه المسائل الأربعة، بقوله والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبعد أن ذكر هذه المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويفهمها ويدعو إليها ويعمل بها ويصبر على ما قد يؤذى في سبيل الله على ما قد تعلمه، وهذا دائما يكون للذين يدعون لله تبارك وتعالى. وقد كان الأنبياء والرسل هم أشد الناس إيذاء في ذلك، فكل من يدعو إلى دين الله عز وجل وإلى توحيده تبارك وتعالى يؤذى. وذكر ذلك الشيخ رحمه الله بأنه ما مر به من مجاهدة أهل البدع والمشركين، نظر فوجد أنهم يؤذونه وهم لا يحبون أن يجتمعوا على كلمة واحدة، كلمة سواء، ولكن يأخذون هذا القبر قربة إلى الله، يطوفون به ويدعونه من دون الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبين الشيخ رحمه الله هذه المسائل الأربع لبيان منهج المسلم في فهم دينه وفي معرفة ربه تبارك وتعالى، ودلل بسورة عظيمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي سورة العصر. كما قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال أهل العلم أن الدليل معناه هو المرشد للمطلوب، المرشد إلى المطلوب. فإني إذا أردت أن أبين شيء وأثبته فأقول أن الدليل على ذلك كذا، أي أرشد إلى مطلوبي الذي أريد أن أثبته. فقال والدليل قوله تعالى والعصر، فأقسم الله تبارك وتعالى به على أن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في ضلال وفي ضياع وفي غير خير، بل دائما في شر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والإنسان هنا يراد به الرجل والمرأة. وهذا إن الإنسان لفي خسر هو المقسم عليه، هو المقسم عليه. إذن الله تبارك وتعالى أقسم بذلك، أي بالعصر، ليثبت شيئا معينا. وجاء بعد أنه أثبت أن كل إنسان في خسر استثناء لبعض الناس في أنهم خرجوا من هذا الخسران، خرجوا من هذا الخسران. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هم الذين خرجوا من الخسران وفازوا وأفلحوا. إذن القسم هنا فيه استثناء من الشيء المقسم عليه. وكما قلت الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، أما غيره فلا نستطيع أو لا يستطيع أحد أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي أنه قال من حلف بالإيمان فليس منا. وأيضا هناك روايات من حلف أو حلف بغير الله فقد أشرك، هذا شرك أصغر، وتكون الكفارة قوله لا إله إلا الله. فالذين يحلفون بالنبي وغيره فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، أن يثبت توحيده لله تبارك وتعالى وعبادته له، لأن القسم لا يكون إلا بشيء عظيم. فإذا أقسمت بغير الله فأنت تعظم هذا الشيء عن الرب تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء. حياكم الله. فقوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والواو هنا واو القسم كما يقولون أهل العربية، وهي من حروف القسم مثل الواو والباء والتاء، وهي أيضا علامات للخفض، لأن العصر اسم لدخول الألف واللام، وهو أو هي الكلمة مخفوضة أي مكسورة. فكل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان هنا يتطلب القول باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالقول. وكما قال ابن أبي داود رحمه الله كما في الحائية: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، فالنية أي تصديق القلب، والقلب منبع النيات ومبعثها، شرط لصحة العمل، وليس كما يقول المرجئة أنه شرط كمال، شرط كمال. فالنية في العمل شرط صحة، إذا فسدت النية فسد العمل. أما المرجئة فيكفيهم في ذلك أن يكون العمل ظاهرا، وبذلك يتشابه العمل مع أعمال المنافقين، فالمنافقون كانوا على ظاهرهم مؤمنين، أما في باطنهم فهم يكفرون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلو كانت النية شرط كمال وليس شرط صحة لكان العمل للمنافقين مقبول، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. إلا الذين آمنوا، استثنى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا أنهم خرجوا من الخسران وأفلحوا وفازوا، وذكر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا كثيرا في آياته في كتابه تبارك وتعالى، وأنهم تمسكوا بالإيمان، تمسكوا بالكتاب والسنة، وابتعدوا عن الطغيان وعن البدع وعن الأهواء والضلال، فأصبحوا متمسكين بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وهنا أيضا يراد بالإيمان ويذكر الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان الستة التي يدور عليها الإيمان لا يغني أو لا يسقط ركن مكان آخر، أي إذا لم تحقق ركنا أصبح الإيمان ناقصا. في أمان الله، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر الإيمان وحده دون الإسلام فأراد بذلك أن الإيمان يشمل الدين كله، أما إذا ذكر الإسلام وحده فيشمل الإيمان والإسلام، أي أنه يشمل الدين كله. أما إذا جمع بين الإسلام والإيمان، فأريد بالإسلام الأعمال الظاهرة، فأريد بالإيمان الأعمال القلبية الخفية. فالذين آمنوا، الذين استسلموا لله تبارك وتعالى وانقادوا له، فهؤلاء أفلحوا. إلا الذين آمنوا يدخل أيضا فيه العلم، لأنك لا يعقل أن تؤمن وتحقق الإيمان والتوحيد بدون علم، فالعلم يأتي أولا، وهذا بخلاف الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمسائل الفطرية والتي قال فيها أهل العلم أن الفطرة هي الإسلام، لكن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأدلة لابد فيها من العلم، ولابد فيها من المعرفة، ولابد فيها من الفقه. فالإيمان يشتمل على العمل أو على العلم أولا، ثم تطبيق ذلك ثانيا. لذلك قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاء بالعلم أولا، وهو الإيمان والتصديق والفهم والمعرفة والإدراك، ثم بالعلم، ثم بالعمل، تطبق كل ما تعلمته. وكما يقولون: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر. ولا بد للإنسان أن يعمل بما علم حتى لا يكون في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر: العالم والقارئ للقرآن، وأيضا كما قال ابن رسلان الشافعي في الزبد: وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأيضا أهل العلم يقولون بأن الرجل إذا أراد أن يحفظ القرآن أو يحفظ السنة لابد له من العمل بها. وما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذكره كلنا، أنه حفظ البقرة في 8 سنين، فكان يحفظ الآيات بضع آيات وما يجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ويطبق ذلك تطبيقا صحيحا. وقال بعض أهل العلم أو بعض السلف: إذا جاءت في آية يا أيها المؤمنون، نقول بأن هذه الآية أنزلت علينا نحن، فكانوا ينقادون لذلك ويستمعون ويقولون سمعا وطاعة. فالعمل الصالح في صوت إن شاء الله، فالعمل الصالح مع العلم يورث صاحبه الخشية، أي خشية الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون العمل صالحا حتى يقبله الله تبارك وتعالى. فالعمل يدور بين الصحة والفساد، والذي هو مقياس لذلك النية. النية مقياس بين العمل الصالح والعمل الفاسد، هي التي تبين لصاحب العمل أن عمله صحيح أم سقيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدارية رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا تواصي بالحق ونصيحة للأمة من معرفة الله والإيمان بكتبه ورسله، ونصيحة الأئمة والعوام. وكما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا تعاون وتواصي بالحق، فلا بد من ذلك. والحق هنا كما قال أهل العلم يشتمل على العلم والإيمان والعمل، فيدور عليهما أو فيدور عليهم. وأيضا التواصي بالصبر والنصح فيه وعدم العجلة ومساعدة الإخوة وعدم الغضب وغير ذلك من أمور الصبر التي هي معروفة وذكرتها في المرة الماضية، من الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. فالتواصي والتعاون على ذلك والاجتماع على ذلك يخرج صاحبه من الخسران الذي الإنسان هو فيه لا محالة. فهذه السورة العظيمة دلل عليها أو دلل بها الإمام رحمه الله على الأقسام الأربعة التي ذكرها، لأنه في قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هو التقسيم الذي قسمه الشيخ رحمه الله في أنه قال الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وذكر في العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا هو الإيمان. فجاء بهذه السورة وبين ما فيها من فوائد. وابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال في كتابه زاد المعاد أن هناك جهاد للنفس وهو على أربع مراتب: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه وتعليمه من لا يعلمه. والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، صار من الربانيين. فبين ذلك هذا التقسيم الذي يبتدأ بالعلم والمعرفة والإدراك ثم تطبيق ذلك على نفسك والعمل عملا صحيحا صالحا، ثم بعد ذلك الدعوة إليه، والدعوة كما قلت قبل أنها تكون بشتى الطرق، ليس فقط على المنابر أو ليس فقط على صفحات الجرائد أو المجلات، ولكن الدعوة في كل مجال. الرجل يكون في عمله دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ربما بهيئته دعوة، بوجهه الطليق دعوة، بكلامه دعوة، بأعماله وأفعاله مع الناس دعوة. فكل ما يكون فيه العمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدعو به الناس فهو دعوة إلى الله عز وجل. ولا بد بعد ذلك من الصبر على الأذى في ذلك، فما من أحد دعا إلى الله عز وجل إلا وقد أوذي، وذلك حتى يؤجر أو يثيب الله تبارك وتعالى هؤلاء على ما قدموا، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد أن يعلم الصادق من الكاذب. وبعد أن دلل بهذه السورة العظيمة ذكر دليل آخر من قول الشافعي على السورة، فقال: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، أي سورة العصر، لكفتهم، لأن الله تبارك وتعالى بيّن فيها أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، بيّن فيها الذين يخسرون ولا يهتمون ويقعون في الضلال المبين، وأيضا أصحاب السعادة الذين يفلحون ويفرحون، فبين هؤلاء وهؤلاء. وقوله أو قول الشافعي رحمه الله حجة، لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على خلقه، أو ما لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، فهذا بالنسبة إلى العناصر أو المسائل الأربع هذه، وليس بالنسبة للدين كله، لأن هناك سور وآيات أخرى هي أشمل في بيان الدين وأموره، ولكن هذه السورة حجة على خلقه في بيان هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر، العلم والعمل والدعوة والصبر. فالعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها لابد أن يسعى لأن يخلص نفسه من الخسران، وأن يتصف بهذه الصفات الأربعة التي بها ينجي نفسه من الهلاك والخسران المبين، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال بعد ذلك: وقال البخاري رحمه الله، ومحمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالإمام البخاري رحمه الله له أبواب في كتابه الصحيح، منها باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تتكلم وتدعو وتعمل لابد من العلم، فالعلم قبل القول والعمل، وذلك بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل، الاستغفار هذا هو العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي أن الله تبارك وتعالى بدأ في هذه الآية الكريمة بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يقدم العلم أولا ثم يتبعه العمل، ثم يتبعه العمل. فإن شاء الله تعالى هكذا نقف عند الثلاثة أصول، وفي المرة القادمة سنتكلم حول ما قاله الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، وذكر ثلاث مسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى في المرة الماضية القادمة. والآن إن شاء الله نتابع في شرح القواعد الأربع، ولكن قبل الكلام حول القواعد الأربع وما فيه من شرح، لا بد أن نحاول جاهدين على أن نحفظ شيء من الثلاثة أصول أو القواعد الأربع، لأن هذا سيساعدنا في الفهم وسيساعدنا في الاستحضار. فلو أردنا أن نستحضر دليل سيكون ذلك سهلا عند الحفظ. والثلاثة أصول والقواعد الأربع متون بسيطة صغيرة يستطاع أن تحفظ في أقل من أسبوع، فحتى عند الحفظ لو أخذنا خمسة أسطر كل يوم لا كان ذلك يسير إن شاء الله تعالى، ولكن يعني بقدر الاستطاعة لابد أن يجاور الفهم الحفظ، فالفهم مع الحفظ تنال به العلم، كما قال صاحب الرحابية: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ ولو القليل، لا نقول أن نشغل أنفسنا بحفظ الألفيات وننتهي عن الفهم، لكن ما شاء الله بارك الله فيك يا حبيبي، لكن لا بد من حفظ ولو متن واحد في علم أو فن واحد. يعني مثلا العقيدة، عليكم السلام ورحمة الله، العقيدة مثلا يحفظ فيها إما القواعد الأربع أو الثلاثة أصول أو الواسطية أو الطحوية أو غير ذلك، متن واحد يكفي في العقيدة حتى لا يختلط عليك أو تختلط عليك المتون. أيضا المصطلح البيقونية أو النخبة أو نظم النخبة هذا يكفي، وأيضا اللغة هناك الجرومية ولها منظومات عليها للعمريس أو ابن عبيد ربه أو غير ذلك، فالشخص يستطيع أن يحفظ متنا واحدا في الفن، فهذا يساعده على الاستحضار وعلى إتقان المتن إتقانا جازما. فإن شاء الله تعالى يعني نحاول كل محاضرة نحفظ ما قد درسناه فيه، فمع الفهم ثم الحفظ سيركز العلم في الرأس وفي الصدر أيضا، حتى يصبح معنا ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب. اللهم استعان. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في القواعد الأربع، وهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وتوقفنا المرة الماضية على دعاء الشيخ رحمه الله بقوله لمن أرسل إليه هذه الرسالة: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نسأل الله أن يجعلنا كذلك جميعا، آمين. ثم قال رحمه الله: واعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وقد صدر الشيخ رحمه الله بهذه الآية في كتابه كتاب التوحيد، فبعد أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن هذه الآية أصل عظيم في دين الله عز وجل وبيان لمنهج الإسلام، وهو أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدونه في كل أحواله ولا يشرك به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحنيفية التي هي ملة إبراهيم التي هي مائلة عن الشرك، هي أيضا دعوة الله تبارك وتعالى أن تعبده وحده، وهذا هو الإسلام كما قلت قبل. الإسلام أن تستسلم لله وحده تبارك وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمعنى الاستسلام لله بالتوحيد أن تتبرأ من كل ما سوى الله تبارك وتعالى في أن يكون آلهة، فكل ما سوى الله من آلهة فهي باطلة، الله تبارك وتعالى هو الحق وهو المتفرد في العبادة، وكل ما يفعلوه من تقرب إلى القبور أو إلى الجمادات أو إلى غير ذلك من مخلوقات الله عز وجل فكلها باطلة. وكما قال الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، والآية هي العلامة، سميت آية أي علامة لتدل على خالقها، ولذلك سمي العالم عالم أي يدل على أن هناك خالق له، فهو علامة. فالخلق جميعهم ينقادون إلى الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، أي أيقنت وأثبتت ذلك واطمأنت به جوارحك واطمأن به قلبك، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا نقص التوحيد أو اختل التوحيد فالعبادة فاسدة، لا تقبل ولا تصح بالمرة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هنا ضرب مثلا على أن العبادة شرط، على أن التوحيد شرط للعبادة، التوحيد شرط للعبادة، كما أن الطهارة شرط للصلاة. فإذا اختلت الطهارة، أي إذا فسدت الطهارة، لا يستطيع أحد أن يصلي بدون طهارة. كذلك العبد لا يستطيع أن يعبد الله ويتقرب بالعبادات إلى الله تبارك وتعالى وليس عنده توحيد، يشرك، يذهب إلى القبور، يدعو هذا من دون الله، يستعين بالأموات، يسجد للبقر، يعتقد في النجوم وغير ذلك من الخزعبلات والأشياء التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك والنار. فالتوحيد لا بد أن يكون خالصا حتى تصح العبادة. فقال إن العبادة، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، أي إذا الرجل أحدث في صلاته فيخرج من الصلاة لا يجوز له أن يكمل الصلاة، فصلاته هنا باطلة. وإذا أكمل وهو قد أحدث يأثم على ذلك، فصلاته حرام، فلا بد من أن يعاود الطهارة. أيضا إذا دخل الشرك في العبادة فسدت هذه العبادة أيضا، ولا يقبل منها أحد، ولا يقبل منها شيء مطلقا. فقال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. أي إذا عرفت هذه الأمور، أهم ما عليك أن تعرف هو معرفة هذه الأمور، أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العبادة، إذا خالط العبادة أفسد العبادة. وذكرت في المرة الماضية قول الله تبارك وتعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأحبط أعمالهم لأنهم لم يخلصوا العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك، ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ذنب وإن كان من الكبائر الله تبارك وتعالى له يغفره، أما الشرك فلا يغفره مطلقا. الذي يموت على الشرك يموت يدخل النار، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد مات على الشرك وقد مات على الكفر فالنار مثواه. أما الذي يزني أو يسرق أو يفعل غير ذلك من الكبائر أو الصغار الذنوب، فالله تبارك وتعالى ربما أخرجه من النار بشفاعته أو بشفاعة النبي أو غير ذلك. أما الشرك فلا. لذلك يقول الله، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، إن أراد أن يخرج هذا من النار فعل. وحديث الشفاعة، والله تبارك وتعالى يخرج أقواما كثيرون من النار، صحيحة وثابتة. وهناك شفاعات متعددة قد من الله بها على بعضهم ليخرجوا أقواما من النار ويضعون أو يدخلون في نهر الحياة فيخرجون أو تنبت أجسامهم من جديد، نسأل الله السلامة. ثم قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. هو يعزو القول إلى ما قد بينه الله تبارك وتعالى من قواعد سيتكلم عنها في مباحثه القادمة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى المرة القادمة سنتكلم حول القواعد بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نتكلم على القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أن يخلص أعمالنا جميعا له تبارك وتعالى، وأن يعلمنا ويفقهنا في دين ربنا تبارك وتعالى، الله المستعان. وإن كان إن شاء الله تعالى هناك أسئلة حول ما تكلمت حوله من الدرس، إن شاء الله تعالى ننتظر من الإخوة وإياكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى لا يكون هناك سؤال خارج الدرس، يعني نريد إن شاء الله تعالى أن يكون السؤال داخل الدرس حتى يعني تعم الفائدة، فإن كان هناك معلومة ناقصة نكملها حتى يتم الموضوع على شكل منضبط. أي آية؟ فيكم بارك الله نافع. أي آية أخي عبد الله تقصد؟ سورة العصر أم آية أخرى؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تبارك وتعالى قد بين أحوال الكفار وبين لهم أنهم بما قدموا من عمل في غير طاعته ولم يخلصوا العمل له تبارك وتعالى، وأيضا كانت أعمالهم إن كانت حسنة وصالحة في ظاهرها ولكن الأصل في العمل أو أعمال القلب أن تكون النيات لله تبارك وتعالى. لذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإمام النووي رحمه الله كما في شرحه على الأربعين قال: العمل يدور على النية، فإن كانت النية فاسدة فسد العمل، وإن كانت النية صالحة صلح العمل. فالكفار والمشركون لم يخلصوا النية وكانت نياتهم لغير الله، ولكن يعملون العمل يظنون أنه خير ويثابون عليه، وهم يشركون وهم يقرون بأن هناك خالق، لأن توحيد الربوبية لم يجحده أحد إلا على سبيل المكابرة كما فعل فرعون وغيره. أما توحيد الألوهية فشككوا فيه. الله تبارك وتعالى قال: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير ذلك من الآيات التي بيّن الله فيها أحوال الكفار والمشركين. فهم بعد ذلك يكونوا يوم القيامة ليس لهم عمل فيخلدون في النار بسبب إحباط العمل، بسبب إحباط العمل. لذلك الآية دليلة واضح على هذا المبحث أو على هذه النية. وصلت أخي عبد الله؟ بارك الله فيك. هل الشرك يحبط العبادة عموما؟ يعني إذا كانت نية العبادة لله سبحانه وتعالى ثم خلط شرك أصغر الرياء أو بعد الفروق منها على يحبط العمل كل خاصة يمكن العمل به أحسن، بارك الله فيك. لا، هذا أهل العلم قالوا فيه لا يحبط العمل، فالأصل أن الرياء والتسميع وغير ذلك شرك أصغر وليس شركا أكبر. الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل، أما هذه الأمور الصغيرة أي الشرك الأصغر كالرياء والتسميع ومثلا تغيير النية مثلا في طلب العلم أو في تقديم بعض العبادات أو غير ذلك، فأهل العلم قالوا لا يحبط العمل فيها ما دام الأصل فيه ثابت أنه لله تبارك وتعالى. ولكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فربما شابته نية فاسدة ويجب عليه الرجوع عما كان أو إلى ما كان عليه. أما إحباط العمل فالله تبارك وتعالى لا يحبط العمل إلا إذا كان الشرك واضحا وجليا. وصلت أختي، بارك الله فيك. وإياكم بارك الله. طيب، أحد عنده استفسار آخر أم ننهي إن شاء الله؟ طيب، الحمد لله. نوعدنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة على خير، نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص، ووفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.